إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. بعد أن من الله سبحانه وتعالى على حجاج بيت الله الحرام بأن حجوا هذا العام بأمن واطمئنان ولله الحمد، ما هي وصيتكم للحجاج لما بعد الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، ينبغي للمسلم الذي من الله عليه فحب وفقه الله ويسر حج بيت الحرام أن يكون بعد الحج متميزا في أخلاقه وسلوكياته وأفكاره، أن يعرض أثر ذلك الحج عليه في أخلاقه في أقواله وأعماله ومعاملاته، بأن يكون الحج أثر عليه صادق حتى يدل على أن حج حج مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور الذي أخلص لله فيه العمل وكان على الكتاب والسنة، وكان هذا العمل مؤثرا على الأخلاق والسلوك. فإن المسجد رجع من الحج رجع كيومة أمه، فينبغي يبقى على الطور العظيم وأن يحاول الحرص على ذكر الله وطاعته ومحبد عن معاصي الله والتي حرمها الله عليه، لأن حديث من حج ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولد أمه. إذن رجل طاهرا من قيم من الخطايا، فاسرع على السرعة طاعة الله واصل خير بالخير والعمل بالعمل قائم السلف. إن من علامة قول حسن في عز بعدها، ومن علامة رجل الحسن في عزية بعدها، فما أدس العمل الصالح بعمل صالح دل على استقامته وعلى هدايته وعلى توفيق الله له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-405-2999 معنا أم عبد الله. السلام عليكم. قبل أم عبد الله يا شيخ خالد، عندي أنا بعد سؤال، تفضل. يعني أنا سبسنا منذ قليل بيوز الداخلية على الخلايا التي قبضوا عليها، يؤسوني للأسف الكثير منهم من أبناء السعودية، أن كثيرا منهم من أبناء المملكة العربية السعودية، وهذا يا إخواني المسلم ومحزن لله. أي مواطن مسلم يرضى الناس بهذه الفكرة، أي مسلم مواطن يرضى بهذه الفكرة السيئة، يعني مسلم عاش بهذا البلد المطمئن يسعى في تنفيذ جرائم أعداء الإسلام، ينفع يسعى في تنفيذ جرائم في الإسلام، ويكون طبعا لأعداء الإسلام ينفذوا مخططا على أهل الإسلام. يا أيها المسلم اتق الله بنفسك واعلم أن تعب مع هؤلاء دليل على ضعف إيمان وقلة إيمانك، وأنك تعين على الفساد والشر، وأنك شريك في كل أذى حق المسلمين. فإن هؤلاء والعياذ بالله مزغت عقول ومزغت فطرهم، لا يبالون ولا يبالون ولا يخجلون. وناس من بيوت كبار في بلادنا يجب عليهم التقوى في أنفسهم. يا أبناء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في نعمة الله عليكم. الله أعلم بهذا الأمر والاستقرار، فاشكروا الله على النعمة وعلى الفضل وعلى هذا الخير. هذا الحج من قضاء ولي العهد بأي سنة ما يكون، وصفعة في وجوه أعداء الإسلام مشكية في أمن وصدقيته. فيا شباب اتقوا في أنفسكم، واعلموا أن التعامة في المجرمة تعامة العدوان، وأنه شر وأنه ضلال، وأنه قد يوشك أن يخرج من دينه حيث يشعر، لأن من استباح قد تموز بغير حق فإن هذا كل ضلال. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وأن يحفظ هذه البلاد وأن يجعلها آمنة مطمئنة، وأن يرفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا البواسل في الداخل وفي الثغور. جزاكم الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز. معنا اتصال مها من جازان. نعم. نعم. السلام ورحمة الله. انقطع الخط، انفصل الخط. نعود مرة أخرى بإذن الله تعالى للمستمعين. وحسن الله إليكم، هذه البلاد ولله الحمد قد من الله عليها بهذا الأمن، كيف يكون شكر النعم، وخاصة وقد كان حج هذا العام آمنا مطمئنا؟ شكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح، يشكر ربه ويعلم أنها نعمة من الله عليه أسداه وتفضل بها عليه جل وعلا. والحقيقة في هذا المقام نشكر نرفع شكر لله قبل أول شيء، ثم لصاحب السمو ولي العهد محمد بن عبد العزيز الداخلية ورجاله البواز على هذه الانتصارات وهذا التحقيق وهذه القدرة التي بنهام الله إياها بأن حالوا بينها وبين إجرامهم. هؤلاء مفسدون ضارون ومضلون، لا بد من موقف، يعني موقف يقبل عند هؤلاء وعند حدهم، وأن هذه الأمر مطمئن وحكم شريعة الله. لا بد أن يكون موقف مشرف يؤيد في الدولة على جهودها وعلى نشاطها، ويدع ويبينون فساد هذا التصور، ويحذر أبنائهم وبنات من هذا البلاد العظيم. نعم، بارك الله فيكم. نتواصل مع مستمعينا الكرام على هاتف البرنامج 011-405-2999. هذا يسأل، بارك الله فيكم، من عليه امرأة تسأل تقول من عليها طواف الإفاضة ولم تطف لعذرها الشرعي، ماذا تعمل؟ ترجع إلى مكة وإذا طهرت تأخذ عمرة ويؤدي العمرة ثم تؤدي طواف الإفاضة. نعم، ولها أن تأخذ عمرة يا شيخ؟ تأخذ عمرة ثم تؤدي طواف الإفاضة. نعم. عبد الله من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء الحمد لله السلامة، صوتك كان مفحوش شوي. الله يجزاك خير. الحمد لله. الله يعافيك. طيب يا شيخ لو سمحت، بالنسبة أول وقت لطواف أو رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة العاشر. الله يجزاك خير شيخ، شكرا لك. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا يسأل، بارك الله فيكم، يقول بالنسبة ما هي الأشياء التي تسقط عن المسافر وإن كان يعملها في حضره؟ هو المسافر إذا سافر جاز له أن يمسح الخفين ثلاثة أيام ولياليها، وجاز له قص وسن له أن يقصر رباعي ركعتين، وتسقط عنه الرواتب التي قبل الصبح بعدها كركعتي بعد الظهر وركعتي بعد الظهر وركعتي بعد المغرب وركعتي بعد العشاء وركعتي بعد الفجر كلها لا تسقط عن إلا فقط الركعة بعد الفجر فهي تؤدى بحرم السفر. أما الركعة التي كانت الظهر التي بعدها والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء فإنها تسقط عن المسافر. أما ركعة الفجر التي كانت الفجر فهي تؤدى لأن بكاري يحافظ على الوتري وركعة الفجر حافظ والسفر. نعم حفظكم الله. معنا اتصال أبو فيصل من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله أحوالي بخير وعون من الله. بغيت أسأل الله يحفظك، أنا كنت مسافر وكنت أصلي كل صلاة في وقتها. اليوم الرابع من السفر جمعت المغرب والعشاء، قال علي شيء؟ ما في شيء. يعطيك العافية، شكرا. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل سعيد محمد من جازان يسأل ويقول: بالنسبة لي في حجي هذا العام تعجلت ولكنني نسيت أن في رمي الجمرات نسيت عدد الجمرات التي رميتها. يقول: نسيت عدد الجمرات التي رميتها عند طواف عند رمي الجمرات في تعجلي في 12. يعني نسيك الكلام من السبع ونقص على السبع. أي نعم نعم. أرجو أن لا حرج علي. اللهم أمين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: بالنسبة للعمرة وأنا من أهل مكة، هل يلزمني محرم؟ والله هو ليس بسفر، لكن المحرم مع المرأة مصلحة لها، قد نجح حادث شيء أو محتاج لأي شيء، وجود المحرم لا يعطي هيبة وقار ويصرف عنها يعني الساق والأرذال. فالمحرم مع حفاظ لأمنها واستقرارها فلا بد من ذلك، أفضل لها وأحسن لها. أحسن الله إليكم. معنا الأخ فهد من القصيم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخ فهد، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ أحبك الله يا شيخ. الله ينفعك يا شيخ. الله جزاك الله خير. أخوي شيخنا الفاضل الله يعافيك، بالنسبة للهيئة يا شيخ ما نشوف لها أثر بالأسواق ولا الحدائق يا شيخ؟ إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، يكون خير إن شاء الله إن شاء الله. يا ليت يا شيخ أنا أطالب المسؤولين عن ذلك. إن شاء الله يكون خير إن شاء الله، يكون خير إن شاء الله إن شاء الله. طيب شكرا لك، بارك الله فيك وأثابك الله. نعم معنا اتصال الأخ أحمد من جيزان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني شيخ نزل أسئلة لو سمحت. تفضل. الأول يا أحمد. الأول عندي شهر عندي الغنم كلها 3 شهور، جلست عندي شهر كامل جلست بين الغنم عندي، سألت الجيران سأل هذه وسأل هذه كل الجيران عن الغنم سألهم ما حصلت ولا أحد قال هذا مو حقي ولا هذا مو حقي. آخر شيء أجي أخويا وذبحها، يعني ما حصل أحد يسأل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقة الغنم قال: هي لك خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، خذها فإن ادعى أحد فادفعها له وإلا ذلك. أيوة. والسؤال الثاني، أنا أرى زرت أختي بعيدة عني شوية وفاتني صلاة العصر والظهر عشان ما عندها مسجد جماعة على طول، صليت عندها في البيت، ما أدري وش عليكم في ذلك. كيف يا أحمد؟ أعد أقول لك، رحت عند أختي زيارة. نعم. ما عندها مسجد أصلي الجماعة، عندها جماعة، صليت عندها في البيت الظهر والعصر. فاتني يعني. أم في صحراء ولا كيف؟ لا لا والله يعطيك العافية، بعيد عنهم مسافة شوية بس ما حولهم مسجد. لا ما حولهم مسجد نهائيا. صلي في البيت ما في شيء. هو صلى في البيت بس ما في شيء. الأصل البحث عن مسجد لا لا. طيب ما يعطيك العافية. طيب سؤالك الثالث. عندي سؤال الثالث، علي يدين لشخص علي ريال واحد بس من بقالة، ما حصلت الشخص هاني، دورت كله. أنت عندك بقالة أنت؟ أي لا في بقالة، دينت مع واحد بريال بس. تصدق بها. تصدق بها يا أحمد. أصدق بها جزاكم الله خير. حياك الله بارك الله فيك. نعم معنا اتصال أم عبد الله من الرياض. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنك الله بالخير. حياكم الله. أحسن الله إليك ورحم الله والديك. كل عام. آمين اللهم صل على سيدنا. إن شاء الله خالد جمعك يجعل ما يشوف النار. نحبكم يا أبو عبد الله لله في الله. حبكم الله حبكم الله. وأول شيء أبارك لكم في هذا العيد السعيد. الله يجمع واجعل عام جديد على البلاد وعلى العباد. الله كريم الله كريم والصلاح والفلاح. الله كريم الله كريم الله كريم. وثانيا يعني وانا امك بارس طويل العمر سلمان السلام ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان ومتعب بن عبد الله على الحج الهدي يرضي اللي نحمد الله ونشكره العين العدو فيها عود ونحمد على اللي سهله يقبله منا ومنهم واجعل عزا دائم للبلاد وللعباد. وانا والله يا ابو عبد الله اني من تمان قلبي ان ما جاينا للعافيه حكومتنا تعطي ما تاخذ تحلم ما تجهل توسع ما تضايق والوطن ابشرك والمواطن في نيه يصلي ويصوم ويصدق ويدفعون البلا والنقم تدفع النقم. نعم جزاك الله خير. ان الحسنات يا ابوي تدفع السيئات. نعم. ورجى من رجاه ما يخيب اجعلهم من عز في عز وطاله. نعم. عمر وايران هذه انا ما بسميها يا ابوي. نعم. ايران اسمها ايران. طيب تعرفيتها في نحورها واسمها في صدورها واجعل عدو الله معثور ودمه منثور وان الله يعزكم ولا يعز عليكم دمت يا ابو عبد الله انت واشكالك وربعك ما علينا خوف. وثانيا جعلك ما تشوف النار ابونا الخليل ما دعا للوطن والمواطن البلاد انها امنه مطمئن الا اللي دعا لنا خليل الله لا تخاف عليه والمحسنين والمصدقين والله الحمد خير واجد والطاعة والهدى وبشر كل خينة عليها من الله بينه ما بعد خانة ولا يخون الله بهم ولا بعد جار ولا جار الله عليهم والله يعز البلد والبلاد والعباد والمسلمين والعامة واجعلها من جديد على المدرسين وعلى الطلاب وعلى الوطن والمواطن. وثانيا يا أبو عبد الله أنا ماني مالها أحد وخوالي مثل وممي مالها من قطعة مثل الضحية لازم يعني اني اسميهم بساميهم ولا تقبر النيه يعني النيه نسميه احسن. انا شوف انا ما عندي عيالي عسى الله يخليهم لي ونسميه احسن نسميه احسن ما هي بصيه هي بريده يا ابوي وين كان اللهم عن فلان وفلان وفلان. اي بس انا اقول يعني إن هم واجدين ولا تعرف ما ودي اتعب عيالي بالسامي عن الاحياء وعن اهل الاموات الاحياء يعني هم ميتين كلهم ميتين جعل على أمواته جميعا. أنا والله أخسر عيالي وأخسر عماني وأخسر خوالي وأخسر كل فضل الله واسع فضل الله واسع ونحمد الله ونشكر قلامي أجعل قمته وقواكم وطلبت وعطاكم وأجعل جنة مواكم ويحرمكم النار ووالديكم وأجعل فيكم بركة للبلاد وللعباد ويمنا فوطاننا وعافينا في أبداننا ويعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وإن الله يطلق الله تلفتاً ما أخرج منها ما بطن عنا خاصة والمسلمين عامة واجعل سلمان السلام من طوال العمار واجعل قلامين يرد محمد بن نايف الصلاح والسلام هجعله ملاكة تماشي وتباريه والساريه وتباريكم جميعكم في كل خطر جزاك الله خير يا عبد الله أجعل معكم ملاكة تماشي ساريكم في كل متاع اللهم أمين. شكراً يا أبو حياك الله يا عبد الله. شكراً يا مرحبا يا السلامة نتواصل أريد الحمد لله على تمكن الخير في المسلمين الرجال والنساء الحمد لله وأن كل مسلم صالح مستقيم يشعر مسؤولية ويشمل ويذكر هذه فضلها ومكانتها. هذا يدل على أنه حتى نساءنا عندهم ثقافة في هذا الأمر وعي صادق وفكر نير يعلمون أن هذه النعم نعم عظيمة لا تحد الشكر إلا عليها والثناء بها. فهم ينطقون عن عقيدة في نفوسهم محبة الله ورسوله ثم محبة الأمور والدعاء لهم. هذا الواجب على كل مسلم يشكر على نعمته ويدعو لأخاذ الحرم والعادي بالخير والصلاة والتوفيق. اللهم صل على محمد. اللهم أمين وجزاها الله خير على ما قالت ودعت. نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومعنا اتصال عدنان من مكة المكرمة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام عدنان. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. والله أنا مني أحبك في الله. أحبك الله. يا شيخ سؤال بسيط. أنا دخلت المسجد وحصلت الجماعة خالصة فشكلنا جماعة ثانية هل تحسب نفس الجماعة الأولى يعني نفس إن شاء الله بعد أودي الصلاة جماعة أتحذر إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله بارك الله فيك يا أخ عدنان. أبو سعد يسأل حفظكم الله يقول بالنسبة لجمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر وغير المسافر. للمسافر ولا غير المسافر يقول علماء العصر تجمع مع الظهر لا مع الجمعة، أما الجمعة فلا يجمع مع شيء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة على المنبر وأنظر للسماء أسبوعا كاملا الأسبوع الجمعة الثالث أتى المسجد وجاء الرجل يستغيث يقول يا رب يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع عدد يرفع عنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر جمعة ولم يقل نعم صلى الظهر مع أن كان المطر يمطر، مع هذا صلى الجمعة ولم يصلي الظهر العصر بعدها، فدل على أن العصر لا تجمع مع الجمعة إنما تجمع مع الظهر. طيب شكرا للأخ، نتواصل معكم ومع أسئلتكم. سلطان من طريف تفضل بالسؤال. سلطان بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي استفسار يا شيخ وعزت شيخ. تفضل. إذا كان عندي عامل والعامل جديد بس يعني تحت كفالة والعامل ما يعرف لا عربي ولا شيء يعني ما أقدر أتخاطب معه، وفي موسم خلال 40 يعني العمال يترززون يشتغلون عند بعض الأخوة طبعا مثلا في مخيمات في مجناص ولا شيء لمدة 40 يوم ما يقارب الأجر إلى 1000 ريال تقريبا إلى 3500، لكن في واحد جاب العامل هو نفسه الكفيل وقال أبغاك تشتغل عندي 1000 ريال. طيب والسؤال؟ السؤال هل يقول إنه يشتغل عنده 1000 ريال؟ وإذا طبعاً جيت ولا يعني أي واحد نصح وقال له يعني ما يجوز يعني لا تبخس حقه أقل حاجة تعطيه 2000 وإنه يعني على كفالة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد الذي بين العام والكفيل يجوز أن ينفذه على قدر، أما يعني يقول له 1000 ريال يؤجره ب2000 ويعطيه ما يجوز هذا الشيء ما يجوز. طيب شيخ إذا إذا إذا جيت طبعا العامل وقلت لها طبعا العامل ما يتكلم عربي لكن جيت أخوه وقلت له يا أخ ترى وقلت له يا أخ ترى لا فيها الآن في الأسواق يقدر يحصل على 2000، وطبعا هذا العامل يشتغل يوميا 90 ريال يعني ما يقارب 3000 ريال في الشهر، فيبغى يأخذه من شغله وشغله عنده 1000 ريال مدة 40 يوم، وانا جيت العامل نصحته وقلت له يعني يقول له خلي يرفع السعر وهذا بخاص في الحد اخوك ما يعرف عربي وكذا، هل في اشكاليه ولا هذا مساعد للخير؟ والله يا شيخ اقول المهم ان العامل يعطى على قدر العقد الذي سبقته وذوي عليه، العقد مبرم بينكما نفذوه. كيف يا شيخ ما سمعت؟ العقد الذي بين العامل وبين الكريج ينفذ على قدر الراتب. ما في عقد يا شيخ بس 40 يوم يعني مدة 40 يوم قال لك تشتغل عندي 40 يوم 1000 ريال. وبعدين وكثيرة ممكن كثيرة. يخسر شقة هذا العامل اللي مدة يعني 90 ريال مدة 3 يعني 3000 ريال في الشهر ممكن يخسر شغله يعني يروح عليه الشغل هذا. فأنا والله يعني ما شوف الموضوع العامل يعطى حقه لا ينقص من حقه شيء. طيب إذا كان السعر مثلا يعني الرواتب المحدود 3500 2500 هل يجوز أن يعطيه 1000 ريال بما أني أنا كفيلة وأقول له عندي 1000 غيره ما عندي كذا؟ لا ما يجوز. بارك الله فيك. حياك الله شكرا يا سلطان بارك الله فيكم. الاتصال الأخير من الأخ عبد العزيز من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. الله يطول حياك الله. حياك الله. الإسلام والمسلمين. جزاك الله خير. الله يطول عمرك يا شيخ. أنا سلطان عمرك في منشأة خاصة وتحت إدارتي موظفين، والموظفين هذول بعضهم الله يهدينا ويهديهم ما يقومون بواجب الصلاة، ونصحناهم أكثر من مرة. أنا بس يا شيخ هل علي شيء من ناحيتهم ولا لا؟ والله عليك النصيحة والتوجيه لهم، واحذر نبههم إنما يصلون تنزل العرض معهم، لكن حاول يقبل هذا الشيء، حاول تحيي الصلاة وارزق في نفوس، حاول ذلك إن شاء الله. والله احنا ننصحهم يا شيخ، ويقولون ان نصلي وانا بس ما اشوفهم يصلوا معنا في الجماعه. ولو حاول انصحهم وين صلوا في الجماعه، حاول انصحهم ان شاء الله بعدين الجماعه ان شاء الله. جرد معهم. الله يطول في عمرك يا شيخ، ينفع بك اسلام المسلمين. حياك، شكرا لك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزملاء منفذ الفترة على الهواء ومنفذ البرنامج على الهواء فارس بن سعود مضيان، ومنفذ الفترة أحمد الروضان، ومذيع الفترة الزميل عبد الله الحنيشل، ومن الإعلام الجديد في حان سباعي، وهذه تحية من المخرج محمد ابن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد الرميح. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.